تقرر، أنت تقرر أم تسأل؟ أنا أسأل، هل يعتبر معتدل لهذا القرن؟ لا لا يعتبر، لأنه لم يكن من العلماء، إنما كان من المرشدين ومصلح. بقدر. نعم. طب ألا تعرف من هو مجدد هذا القرن؟ سامحك الله، أنت اعتذرت عن خطأك معي، نعم. فستعود مرة أخرى إلى خطأ مثله، سامحك الله. نعم. ألم تسأل هذا السؤال سابقا؟ أنا سألت مجددي القرون. سامحك الله، نعم. سألت عن هذا العصر، هل أعرف أحدا من المجددين؟ قلت لا، والآن عدت إلى نفس السؤال، وسامحك الله. آسف، أنا سألت عن مجددي القرون. إذا أنا يمكن ما فهمت منك، أو أنت خطأ علي. ما فهمتني، واحدة من التنتين. طبعا نعم. عمر بن عبد العزيز هو المجدد للقرن الثاني، والإمام الشافعي لأول القرن الثالث. والقرن الأول. القرن الأول الرسول بعث فيه، فهمتني؟ نعم. طيب، وابن تيمية. مجدد القرن السابع، جزاك الله خير. وإياك. هل تعرف غيرهم؟ الآن لا أذكر. هل ترشدني إلى كتاب يعلمنا من ذلك؟ أي نعم، نعم. راجع كشف الخفا ومزيل الإلباس، وراجع فيض القدير شرح الجامع الصغير. كشف الخفايا؟ كشف الخفا، كشف الخطأ؟ كشف الخفا، كشف الخطأ؟ أيوة، للشيخ إسماعيل العجلوني. نعم. الثاني؟ الثاني فيض القدير شرح الجامع الصغير للشيخ عبد الرؤوف المناوي. جزاكم الله خير الجزاء، وإياك. وأدخلنا وإياكم الجنة. اللهم آمين يا رب العالمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.